من يذكرون التصبر يا عقيلة همت نبقى بي إلى الفاجعة الجليلة حلم صافي اللي حملتي من يشيله يفطر الأحجار والصخر مثيلة من صبر مثلك يا عنوان البطولة ترفعيني حسين والجثة الجديلة ممتلية من جم غسيلة تنظرين يتام الرعوبة وذليلة كم أذى حصلتي في السفرة المريرة حسرة من دخلتي عالطاغية أسيرة بس من امتثلتي بالخطبة الشهيرة زلزلت أمية والعصبة الحقيرة كم أذى حصلتي في السفرة المريرة حسرة من دخلتي عالطاغية أسيرة بس من امتثلتي بالخطبة الشهيرة زلزلت أمية والعصبة الحقيرة صامدة للجبل متهز ريح وعاصفة مكملة خط الضحايا والمواقف عارفة انت كتلة صبر لو منبع قذايا ناسفة صامدة مثل الجبل متهز ريح وعاصفة مكملة خط الضحايا والمواقف عارفة انت كتلة صبر لو منبع قذايف ناسفة مدرسة عظيمة بالصبر يا حزينة احنا منها ننهل الغالية وثمينة بالمحن واجه اي ظالم وخؤونة لو علينا جارت المودية المشينة مدرسة عظيمة بالصبر يا حزينة احنا منها ننهل الغالية وثمينة بالمحن واجه اي ظالم وخؤونة لو علينا جار المود يا المشينا انظري يا زينب بحر احزاني لحظة لو نسيته ما ينساني صبب النوايب في ودياني كل شبر تمثل فجر مجاني لو سمعني دائي بتلساني ارفض المذلة يا عدواني لو سمعني دائي بتلساني ارفض المذلة يا عدواني دموع عاشور